هل معنى ذلك اقرارهم بالزنا او اقرارهم مثل هذه الامور؟ فمثل هذه الامور مرت على على العلماء، نبهوا عليها، والانتشار الصوفية والانتشار المذهب الذي اباح التبرك بهؤلاء الاولياء كالاشعرة وغيره انتشرت وبقيت الى زماننا هذا. ولكن يبقى الحق حق ان يتبع، حتى ولو كان الحق هذا واحد او اثنين او ثلاثة، ليس بالكثرة ولا بالعدد. واقول قولي هذا واستغفر ربكم، وجزاكم الله خيرا.